بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 58 من مجالس جرد تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وما زلنا مع تفسير سورة النور. قال رحمه الله قوله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم. قال: الأيام جمع أيم، وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة، يقال رجل أيم وامرأة أيمة، وامرأة أيمة وأيم. ومعنى الآية: زوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهذا الأمر أمر ندب واستحباب، يستحب لمن طاقت نفسه إلى النكاح ووجد أهبة النكاح أن يتزوج، وإن لم يجد أهبة النكاح يكسر شهوته بالصوم لما أخبرنا وذكر بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم حتى بالسقط. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليستنى بسنتي ومن سنتي النكاح. أما من لا تتوق نفسه إلى النكاح وهو قادر عليه، فالتخلي للعبادة له أفضل من النكاح عند الشافعي رحمه الله، وعند أصحاب الرأي النكاح أفضل. قال الشافعي: وقد ذكر الله تعالى عبدا كرمه فقال: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليه، وذكر القواعد من النساء ولم يندبهن إلى النكاح. وفي الآية دليل على أن تزويج النساء الأيام إلى الأولياء، لأن الله تعالى خاطبهم به، كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات لقوله عز وجل: والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. روي ذلك عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة، وبه قال سعيد المسيب والحسن وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري والأوزاعي وعبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وجوز أصحاب الرأي للمرأة الحرة تزويج نفسها، وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة يجوز لها تزويج نفسها، وإن كانت شريفة فلا. والدليل على أن الولي شرط من جهة الأخبار، وذكر بإسناده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. بإسناده عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فإن أصابها فله المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قوله عز وجل: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قيل: الغنى هاهنا القناعة، وقيل: اجتماع الرزقين، رزق الزوج ورزق الزوجة. وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح. والله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وروي عن بعضهم أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح وبالتفرق، فقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. قوله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليطلب العفة عن الحرام والزنا، الذين لا يجدون مالا ينكحون به للصداق والنفقة حتى يغنيهم الله من فضله، أي يوسع عليهم من رزقه. قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب، أي يطلبون المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. سبب نزول هذه الآية ما روي أن غلاما لحويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، فأنزل الله هذه الآية فكاتبه حويطب على 100 دينار، ووهب له منها 20 دينارا فأداها، وقتل يوم حنين في الحرب. والكتابة أن يقول الرجل لمملوكه: كتبتك على كذا من المال، ويسمي مالا معلوما يؤدى ذلك في نجمين أو نجوم معلومة في كل نجم كذا، فإذا أديت فأنت حر، والعبد يقبل ذلك، فإذا أدى المال عتق، ويصير العبد أحق بمكاسبه بعد الكتابة. وإذا أعتق بعد أداء المال، فما فضل في يده من المال يكون له، ويتبعه أولاده الذين حصلوا في حال الكتابة في العتق، وإذا عجز عن أداء المال كان لمولاه أن يفسخ كتابته ويرده إلى الرق، وما في يده من المال يكون لمولاه، لما أخبرنا وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمر كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: فكاتبوهم أمر إيجاب، يجب على المولى أن يكاتب عبده الذي علم فيه خيرا إذا سأل العبد ذلك على قيمته أو أكثر، وإن سأل على أقل، يعني وإن سأل العبد على أقل من قيمته فلا يجب. وقول عطاء وعمر بن دينار: ولما روي أن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه فتلكأ عنه فشكى إلى عمر فعلاه بالضرة وأمره بالكتابة فكاتبه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه أمر ندب واستحباب، ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين عند الشافعي، لأنه عقد جوز إرفاقا بالعبد، ومن تتمة الإرفاق أن يكون ذلك المال عليه إلى أجل حتى يؤديه على مهل فيحصل المقصود كالدية في قتل الخطأ. وجبت على العاقلة على سبيل المواساة فكانت عليه مؤجلة منجمة. وجوز أبو حنيفة الكتابة على نجم واحد وحاله. قوله تعالى: إن علمتم فيهم خيرا. اختلفوا في معنى الخير، فقال ابن عمر: قوة على الكسب، وقول مالك والثوري، وقال الحسن ومجاهد والضحاك: مالا، كقوله تعالى: إن ترك خيرا، أي مالا. وروي أن عبدا لسلمان الفارسي قال له: كاتبني. قال: ألك مال؟ قال: لا. قال: تريد أن تطعمني من أوساخ الناس؟ ولم يكاتبه. من أوساخ الناس يعني أنه سيذهب ويطلب من الناس الصدقة والزكاة. قال الزجاج: لو أراد به المال لقال: إن علمتم لهم خيرا. وقال إبراهيم وابن هنا كأنه يعترض على تفسيره بالمال. وقال إبراهيم وابن زيد وعبيدة: صدقا وأمانة. وقال طاووس وعمرو بن دينار: مالا وأمانة، كأنه جمع بين القولين. وقال الشافعي: وأظهر معاني الخير في العبد الاكتساب مع الأمانة، فأحب ألا يمنع من كتابتي إذا كان هكذا. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله، عونهم المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. وحكى محمد بن سيرين عن عبيدة قال: إن علمتم فيهم خيرا، أي أقاموا الصلاة. وقيل هو أن يكون العبد بالغا عاقلا، فأما الصبي والمجنون فلا تصح كتابتهما لأن الابتغاء منهما لا يصح. وجوز أبو حنيفة كتابة الصبي المراهق. قوله عز وجل: وآتوه من مال الله الذي آتاكم. اختلفوا فيه، فقال بعضهم: هذا خطاب للموالي، يجب على المولى أن يحط عن مكاتبه من مال كتابته شيئا، وهو قول عثمان وعلي والزبير وجماعة، وبه قال الشافعي. ثم اختلفوا في قدره، فقال قوم: يحط عنه ربع مال الكتابة، وهو قول علي، ورواه بعضهم عن علي مرفوعا، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يحط عنه الثلث. وقال الآخرون: ليس له حد، بل عليه أن يحط عنه ما شاء، وهو قول الشافعي، شيء منه دون حد. قال نافع: كتب عبد الله بن عمر غلاما له على 35,000 درهم، فوضع عنه من آخر كتابته 5,000 درهم، يعني تقريبا السبع يعني. وقال سعيد بن جبير: كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه، مخافة أن يعجز فترجع إليه صدقته، ووضع من آخر كتابته ما أحب. وقال بعضهم: هو أمر استحباب والوجوب أظهر. وقال قوم: أراد بقوله وآتوه من مال الله، أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات. هنا المخاطب لن يكون الموالي، لكن عموم المسلمين، أي سهمهم الذي جعله الله لهم من الصدقات المفروضات، بقوله تعالى: وفي الرقاب، في آية مستحق الزكاة، إنما الصدقات. وقول الحسن وزيد بن أسلم. وقال إبراهيم: حث لجميع الناس على معوناتهم. قال: ولو مات المكاتب قبل أداء النجوم. اختلف أهل العلم فيه، فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقا وترتفع الكتابة، سواء ترك مالا أو لم يترك، كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع، وهو قول عمر وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وقال قوم إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة كان حرا، وإن كان فيه فضل فزيادة لأولاده الأحرار. وهو قول عطاء وطاووس والنخعي والحسن، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي. قال ولو كتب عبده كتابة فاسدة يعتق بأداء المال، لأن عتقه معلق بالأداء وقد وجد وتبعه الأولاد، والاكتساب كما في الكتابة الصحيحة. ويفترقان في بعض الأحكام، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم، ولا تبطل بموت المولى ويعتق بالإبراء عن النجوم. والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال، حتى لو أدى المال بعد الفسخ لا يعتق ويبطل بموت المولى ولا يعتق بالإبراء عن النجوم. وإذا عتق المكاتب بأداء المال لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ويثبت في الكتابة الفاسدة، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا. قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الآية نزلت، ما معنى النجوم؟ زي الأقساط يعني، الأقساط. قوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الآية نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، كانت له جاريتان معاذة ومسيكة، وكان يكرههما على الزنا بالضريبة يأخذها منهما. وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية، يؤجرون إماءهم. فلما جاء الإسلام قالت معاذة لمسيكة إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهين، فإياكو خيرا فقد استكثرنا منه، وإياكو شرا فقد آن لنا أن ندعه. فأنزل الله هذه الآية. وروي أنه جاءت إحدى الجاريتين يوما ببرد، وجاءت الأخرى بدينار، فقال لهما ارجعا فازنيا. قالتا والله لا نفعل، قد جاء الإسلام وحرم الزنا. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكت إليه، فأنزل هذه الآية ولا تكرهوا فتياتكم إماءكم على البغاء أي الزنا إن أردنا تحصنا أي إذا أردنا، وليس معناه الشرط. طبعا لاحظوا أنا أي إذا أردنا، يريد إن هنا بمعنى إذا يعني عشان توضيح دلالتها. ثم قال وليس معناه الشرط، لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا وإن لم يردن تحصنا، كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي إذا كنتم مؤمنين. وقيل شرط إرادة التحصن، لأن شرط إرادة التحصن لأن الإكراه إنما يكون عند إرادة التحصن، فإن لم ترد التحصن بغت طوعا، والتحصن التعفف. ذكر هنا وجهين في معنى الشرط. الوجه الأول هو اللي يتعلق به الكلام في أنه لا مفهوم له، يعني إن ما فيش مفهوم للشرط. الوجه الأول في الكلام في معنى الشرط هو الذي يتعلق به هذه المسألة الشهيرة، دائما بيمثل بها في مفهوم الشرط، فيما لا مفهوم له يعني بالنسبة للشرط. وقال الحسن بن الفضل في الآية تقديم وتأخير، تقديرها وأنكحوا الأيامى منكم إن أردنا تحصلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. طبعا هذا بعيد أوي التقديم والتأخير ده. قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا أي لتطلبوا من أموال الدنيا، يريد من كسبهن وبيع أولادهن. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني للمكرهات، والوزر على المكره. وكان الحسن إذا قرأ هذه الآية قال لهن والله، لهن والله. ما هو قيد غير مراد هو الكلام اللي بتكلم فيه في مفهوم المخالفة. هذا في الوجه الأول في معنى الشرط، الوجه الثاني لا، في الوجه الأول في معنى الشرط. قوله عز وجل ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، قال من الحلال والحرام. ممكن يراجع شرح كان قريبا احنا في سوره النور كنا فيها في تفسير يجي، وكان فيه تفصيل في معنى الشرطين، في المعنيين اللي في الشرط، والكلام على تعلق قضيه القيد غير المراد او الكلام في عدم اراده مفهوم المخالفه على اي المعنيين. قوله عز وجل ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات من الحلال والحرام ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، اي شبها من حالكم بحالهم ايها المكذبون، وهذا تخويف لهم أن يلحقهم ما لحق من قبلهم من المكذبين، وموعظة للمتقين للمؤمنين الذين يتقون الشرك والكبائر. قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس هادي أهل السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون وبهداه من الضلالة ينجون. وقال الضحاك منور السماوات والأرض، يقال نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء. فقال مجاهد: مدبر الأمور في السماوات والأرض، أو مدبر الأمور في السماوات والأرض. وقال أبي بن كعب والحسن وأبو العالية: مزين السماوات والأرض، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم، وزين الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين، ويقال بالنبات والأشجار. وقيل معناه: الأنوار كلها منه، كما يقال فلان رحمة، أي منه الرحمة. وقد يذكر مثل هذا اللفظ على طريق المدح، كما قال القائل: إذا سار عبد الله من مروة ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. قوله تعالى: مثل نوره، أي مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن، وهو النور الذي يهتدي به، كما قال: فهو على نور من ربه. وكان ابن مسعود يقرأ: مثل نوره في قلب المؤمن. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: مثل نوره الذي أعطى المؤمن. وقال بعضهم: الكناية عائدة إلى المؤمن، الكناية الهاء في مثل نوره، مثل نور المؤمن، أي مثل نور قلب المؤمن. وعلى الأول الكناية عائدة على الله سبحانه وتعالى. قال: وكان أبي يقرأ: مثل نور من آمن به. قال: وهو عبد جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقال الحسن وزيد بن أسلم: أراد بالنور القرآن. وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: أراد بالنور الطاعة، سمى طاعة الله نورا وأضاف هذه الأنوار إلى نفسه تفضيلا. كمشكاة، وهي الكوة التي لا منفذ لها، فإن كان لها منفذ فهي كوة. وقيل: المشكاة حبشية. وقال يقصد في التعريب يعني. قال مجاهد: هي القنديل، فيها مصباح أي سراج، أصله من الضوء، ومنه الصبح، ومعناه كمصباح في مشكاة. المصباح في زجاجة، يعني القنديل. قال: طب هو لما هنا بيقول ومعناه كمصباح في مشكاة، يعني الآية كمشكاة فيها مصباح. قال: ومعناه كمصباح في مشكاة، يعني هذا الترتيب، إعادة الترتيب اللي هو عمله، التقديم والتأخير اللي عمله ده ليه؟ ده علشان يدخل، حتى يدخل الكاف على، حتى يدخل الكاف على المشبه به. هو الكاف اصلا ممكن تدخل، موجود في كلام العرب، موجود في القران، ان الكاف لا يعني الاصل ان هي تدخل على المشبه به، لكن في بعض الكلام لا تدخل على المشبه به. هو انا يوضح المعنى بادخالها على المشبه به. قال: المصباح في زجاجه، يعني القنديل. قال الزجاج، قال الزجاج، او عشان الزجاج، قال الزجاج: انما ذكر الزجاجه لان النور وضوء النار فيها ابين من كل شيء، وضوءه يزيد في الزجاج. ثم وصف الزجاجة فقال: الزجاجة كأنها كوكب دري. قرأ أبو عمرو والكسائي: دري بكسر الدال والهمزة. وقرأ حمزة أبو بكر بضم الدال والهمزة: دري. فمن كسر الدال فهو فعيل من الدرء، أو فهو فعيل من الدرء، وهو الدفع، لأن الكوكب يدفع الشياطين من السماء. وشبهه بحالات الدفع لأنه يكون في تلك الحالات أضواء وأنور، أضواء وأنور. ويقال: هو من درأ الكوكب إذا اندفع منقبضا فيتضاعف ضوءه في ذلك الوقت. وقيل هو مكتوب عندنا هنا دري، أي طالع. يقال هو لسه بيفسر قراءة دري، هو كده لسه بيفسر دري، والله أعلم. يقول: وقيل دري أي طالع، يقال درأ النجم إذا طلع وارتفع، ويقال درأ علينا فلان أي طلع وظهر. فأما رفع الدال مع الهمزة دري، كما قرأ حمزة، قال أكثر النحاة هو لحم، لأنه ليس من كلام العربي فعيل بضم الفاء وكسر العين. قال أبو عبيدة: من أبو عبيدة هذا؟ وأنا أرى لها وجها، وذلك أنها أنها درو على وزن فعول من درات، مثل سبوح وقدوس. من أبو عبيدة هذا؟ معمر، تمام، معمر بن المثنى، تمام. وقد استثقلوا كثرة الضمات فردوا بعضها إلى الكسر. يعني أصلها دروا استثقلوا فبقت دري، كما قالوا عتية، أصل عتيا عوتية، قال وهو فعول من عتوت. وقال الآخرون: دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همز، أي شديد الإنارة، نسب إلى الدر في صفائه وحسنه، وإن كان الكوكب أكثر ضوءا من الدر لكنه يفضل الكواكب بضيائه كما يفضل الدر سائر الحب. وقيل الكوكب الدري واحد من الكواكب الخمسة العظام، وهي زحل والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد. وقيل شبهه بالكوكب ولم يشبهه بالشمس والقمر، لأن الشمس والقمر يلحقهما الخسوف والكواكب لا يلحقها الخسوف. وفي وجه في دري ان هو يكون بتخفيف همزة دري على قراءة دري. يوقد، قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب توقد بالتاء وفتحها وفتح الواو والدال وتشديد القاف على الماضي، يعني المصباح أي اتقد. يقال توقدت النار أي اتقدت. وقرأ أهل الكوفة غير حفص توقد. بالتاء وضمها وفتح القاف خفيفا، يعني زجاجة أي نار زجاجة، لأن الزجاجات لا توقد. وقرأ الآخرون بالياء وضمها خفيفا يوقد، يعني المصباح. من شجرة مباركة زيتونة، أي من زيت شجرة مباركة، فحذف المضافة بدليل قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، وأراد بالشجرات المباركة الزيتونة، وهي كثيرة البركة وفيها منافع كثيرة، لأن الزيت يسرج به وهو أضوى وأصفى الأدهان، وهو إدام وفاكهة، ولا يحتاج في استخراجه إلى إعصار، بل كل أحد يستخرجه. وجاء في الحديث أنه مصحة من الباسور، الحديث ده شديد الضعف أو باطل. وهي شجرة تورق من أعلاها إلى أسفلها، بإسناده عن أسد بن ثابت وأبي أسلم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قوله تعالى: لا شرقية ولا غربية، أي ليست شرقية وحدها حتى لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية وحدها فلا تصيبها الشمس بالغداة إذا طلعت، بل هي ضاحية للشمس طول النهار، تصيبها الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون شرقية وغربية تأخذ حظها من الأمرين، فيكون زيتها أضوأ. وهذا كما يقال: فلان ليس بأسود ولا أبيض، يريد ليس بأسود خالص ولا بأبيض خالص، بل اجتمع فيه كل واحد منهما. وهذا الرمان ليس بحلو ولا حامض، أي اجتمعت فيه الحلاوة والحموضة. هذا قول ابن عباس في رواية عكرمة والكلبي والأكثرين. وقال السدي وجماعة: معناه أنها ليست في مقناة لا تصيبها الشمس، ولا في مضحاة لا يصيبها الظل، فهي لا تضرها شمس ولا ظل. وقيل معناه أنها معتدلة، ليست في شرق يضرها الحر ولا في غرب يضرها البرد. وقيل معناه هي شامية، لأن الشام لا شرقي ولا غربي. وقال الحسن: ليست هذه من أشجار الدنيا، ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية، وإنما هو مثل ضربه الله لنوره. قوله: يكاد زيتها دهنها يضيء من صفائه ولو لم تمسسه نار، أي قبل أن تصيبه النار، نور على نور، يعني نور المصباح على نور الزجاجة. قال: واختلف أهل العلم في معنى هذا التمثيل، فقال بعضهم: وقع هذا التمثيل لنور محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس لكعب الأحبار: أخبرني عن قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة. فقال كعب: هذا مثل ضربه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالمشكاة صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة، توقد من شجرة مباركة هي شجرة النبوة، يكاد نور محمد وأمره يتبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو لم تمسسه نار. وروى سالم عن ابن عمر في هذه الآية قال: المشكاة جوف محمد صلى الله عليه وسلم، والزجاجة قلبه، والمصباح النور الذي جعله الله فيه، لا شرقية ولا غربية، لا يهودي ولا نصراني، من غير واو، ويفسر لا شرقية ولا غربية، لا يهودي ولا نصراني، توقد من شجرة مباركة. قال إبراهيم: نور على نور قلب إبراهيم ونور قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: المشكاة إبراهيم، وزجاجة إسماعيل، والمصباح محمد صلوات الله عليهم أجمعين، سماه الله مصباحا كما سماه سراجا، فقال تعالى: وسراجا منيرا، توقد من شجرة مباركة وهي إبراهيم، سماه مباركة لأن أكثر الأنبياء من صلبه، لا شرقية ولا غربية، يعني إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، لأن اليهود تصلي قبل المغرب والنصارى تصلي قبل المشرق، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، تكاد محاسن محمد صلى الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن يوحى إليه، نور على نور، نبي من نسل نبي، نور محمد على نور إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: وقع هذا التمثيل لنور قلب المؤمن. روى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: هذا مثل المؤمن، فالمشكاة نفسه، والزجاجة صدره، والمصباح ما جعل الله فيه من الإيمان، والقرآن في قلبه يوقد من شجرة مباركة، وهي الإخلاص لله وحده. فمثله كمثل الشجرة التي التف بها الشجر، خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس لا إذا طلعت ولا إذا غربت. فكذلك المؤمن قد احترس من أن يصيبه شيء من الفتن، فهو بين أربع خلال: إن أعطي شكر، وإن ابتلي صبر، وإن حكم عدل، وإن قال صدق. يكاد زيتها يضيء، أي يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته إياه، نور على نور. قال أبي: فهو يتقلب في خمسة أنوار: قوله نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة. قال ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن، كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوئه. كذلك يكاد قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور. قال الكلبي: قوله نور على نور يعني إيمان المؤمن وعمله. وقال السدي: نور الإيمان ونور القرآن. وقال الحسن وابن زيد: هذا مثل القرآن، فالمصباح هو القرآن، فكما يستضاء بالمصباح يهتدى بالقرآن. والزجاجة قلب المؤمن، والمشكاة فمه ولسانه، والشجرة المباركة شجرة الوحي، يكاد زيتها يضيء، تكاد حجة القرآن تتضح وإن لم يقرأ. نور على نور يعني القرآن نور من الله عز وجل لخلقه، مع ما أقام لهم من الدلائل والأعلام قبل نزول القرآن، فازداد بذلك نورا على نور. قوله عز وجل: يهدي الله لنوره من يشاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لدين الإسلام، وهو نور البصيرة، وقيل القرآن، ويضرب الله الأمثال للناس، يبين الله الأشياء للناس تقريبا للأفهام وتسهيلا لسبل الإدراك، والله بكل شيء عليم. قوله: في بيوت أذن الله، أي ذلك المصباح في بيوت، وقيل يوقد في بيوت، والبيوت هي المساجد. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المساجد بيوت الله في الأرض، وهي تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. وروى صالح بن حيان عن ابن بريدة في قوله تعالى: في بيوت أذن الله، قال: إنما هي أربعة مساجد لم يبنيها إلا نبي: الكعبة بناها إبراهيم وإسماعيل فجعلها قبلة، وبيت المقدس بناه داود وسليمان، ومسجد المدينة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد قباء أسس على التقوى بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: أن ترفع، قال مجاهد: أن تبنى، نظير قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. قال الحسن: أي تعظم، أي لا يذكر فيها الخنا من القول ويذكر فيها اسمه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتلى فيها كتابه، يسبح، قرأ ابن عامر وأبو بكر يسبح بفتح الباء على غير تسمية الفاعل، والوقف على هذه القراءة عند قوله والآصال، يعني جملة قوله رجال هذا استئناف، وقرأ الآخرون بكسر الباء يسبح، جعلوا التسبيح فعلا للرجال، فيبقى رجال فاعل. يسبح له، أي يصلي له فيها بالغدو والآصال، أي بالغداة والعشي. قال أهل التفسير: أراد به الصلوات المفروضات، فالتي تؤدى بالغداة صلاة الصبح، والتي تؤدى بالآصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين، لأن اسم الأصيل يجمعهما. وقيل أراد به صلاة الصبح والعصر بإسناده عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: التسبيح بالغدو صلاة الضحى. بإسناده عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قوله رجال، قيل خص الرجال بالذكر في هذه المساجد لأنه ليس على النساء جمعة ولا جماعة في المسجد. لا تلهيهم، قال لا تشغلهم، تجارة. قيل خص التجارة بالذكر لأنها أعظم ما يشتغل به الإنسان عن الصلاة والطاعات، وأراد بالتجارة الشراء، وإن كان اسم التجارة يقع على البيع والشراء جميعا لأنه ذكر البيع بعد هذا. ده اسمه إيه ده؟ يعني هذا التعليل ليه؟ التأسيس، نعم. المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، التجارة، التجارة فيها بيع وشراء، طب معطوف عليها ولا بيع، فقال المراد هنا بالتجارة الشراء. لماذا؟ لأنه ذكر البيع بعد هذا، فيكون التجارة هي الشراء والبيع. فقولي وإذا رأوا تجارة في سورة الجمعة يعني الشراء، يقصد وإذا رأوا تجارة يقصد إيه؟ الشراء. وقال الفراء التجارة، هذا تفريق آخر عند الفراء، التجارة لأهل الجلب والبيع ما باعه الرجل على يديه. قوله ولا بيع عن ذكر الله، قال عن حضور المساجد لإقامة الصلاة، وإقام أي إقامة الصلاة، يعني مكتوب لي إقامة هي إقامة الصلاة، وإقام الصلاة أي إقام أي إقامة. قال حذف الهاء وأراد أداءها في وقتها، لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من مقيم الصلاة، وأعاد ذكر إقامة الصلاة مع أن المراد من ذكر الله الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، لأنه أراد بإقام الصلاة حفظ المواقيت. روى سالم عن ابن عمر أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة، فقام الناس وأغلقوا حوانيتهم، فدخلوا المسجد، فقال ابن عمر فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة، قال المفروضة، قال ابن عباس رضي الله عنه إذا حضر وقت أداء الزكاة لم يحبسوها، وقيل هي الأعمال الصالحة. إيه الأعمال الصالحة؟ يقصد الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، قيل تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشرك والكفر، وتنفتح الأبصار من الأغطية، وقيل تتقلب القلوب بين الخوف والرجاء، تخشى الهلاك وتطمع في النجاة، وتقلب الأبصار من هوله أي ناحية يؤخذ بهم ذات اليمين أم ذات الشمال، ومن أين يؤتون الكتب، من قبل الأيمان أم من قبل الشمائل، وذلك يوم القيامة. وقيل تتقلب القلوب في الجوف فترتفع إلى الحنجرة فلا تنزل ولا تخرج، وتقلب البصر شخوصه من هول الأمر وشدته، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يريد أنهم اشتغلوا بذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي بأحسن ما عملوا، يريد يجزيهم بحسناتهم، وما كان من مساوئ أعمالهم لا يجزيهم بها. طيب، هذا التفسير الذي ذكره في قوله يريد يجزيهم بحسناتهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي بأحسن ما عملوا، قال يجزيهم بحسناتهم وما كان من مساوئ أعمالهم لا يجزيهم به. هل هذا التفسير لكلمة أحسن على ظاهر، هل هذا التفسير على ظاهر معنى صيغة أفعل، أم إن هو لا، إن هو يراد بها الاتصاف؟ هذا التفسير الذي يفسر به، الاتصاف، لا ليس على ظاهر ايه؟ ليس على ظاهر صيغة أفعل. طيب، والآيات اللي فيها أحسن في سياقات قريبة من هذا فيها وجه آخر، يعني فيها وجه آخر، إن هي بتكون على ايه؟ إن هي بتكون على ظاهرها في صيغة أفعل، فيكون المقارنة فيها ما بين حسن وأحسن، أما هنا في المقارنة على الوجه الذي ذكره ليست بين حسن وأحسن. قال: ويزيدهم من فضله، قال: ما لم يستحقوه بأعمالهم، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم ضرب لأعمال الكفار مثلا فقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. قال: السراب الشعاع الذي يرى نصف النهار عند شدة الحر في البراري، يشبه الماء الجاري، يشبه الماء الجاري على الأرض، يظنه من رآه ماء، فإذا قرب منه انفش فلم يرى شيئا. قال: والآل مرتفع من الأرض، وهو شعاع يرى بين السماء والأرض بالغدوات، شبه الملاءة أو الملاءة، يرفع فيه الشخوص، يرى فيه الصغير كبيرا والقصير طويلا. يعني نوع من الانكسار، نوع من الانكسار الضوء كده في الجو، لو حد مثلا لو في حاجة صغيرة ممكن تتشاف كبيرة، يعني مع الانكسارات بتاعة الايه، أشعة الضوء. قال: والرقراق، هذا ليس تفسيرا للآية. أنا بعد ما خلص الكلام على السراب يذكر أشياء أخرى، تغيرات بتكون يراها الرائي عن بعد، ولها يعني مختلفة عن يعني السراب كذا وكذا وكذا يعني، والآل كذا والرقراق كذا. يقول: والرقراق يكون بالعشاية، وهو ما ترقرق من السراب، أي جاء وذهب. نرجع مرة أخرى إلى تفسير الآية. قال: والقيع جمع القاع، وهو المنبسط الواسع من الأرض، وفيه يكون السراب. يحسبه الظمآن أن يتوهمه العطشان ماء حتى إذا جاءه، أي جاء ما قد رأى أنه ماء، وقيل جاء موضع السراب، لم يجده شيئا على ما قدره وحسبه. كذلك الكافر يحسب أن عمله نافعه، فإذا أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله لم يجد عمله أغنى منه شيئا ولا نفعه، ووجد الله عنده، أي عند عمله، أي وجد الله بالمرصاد، وقيل قدم على الله فوفاه حسابه، أي جزاء عمله، والله سريع الحساب. أو كظلمات، وهذا مثل آخر ضربه الله لأعمال الكفار. يقول: مثل أعمالهم من فسادها وجهالتهم فيها كظلمات في بحر لجي، وهو العميق الكثير الماء، ولجات البحر معظمه، يغشاه يعلوه موج من فوقه موج، متراكم من فوقه سحاب. قرأ ابن كثير برواية القواس: سحاب بالرفع والتنوين، ظلمات بالجر على البدل، من قوله أو كظلمات. ورأى أبو الحسن البزي عنه: سحاب ظلمات بالإضافة. وقرأ الآخرون: سحاب ظلمات، كلاهما بالرفع والتنوين، من فوقه سحاب ظلمات. قال: فيكون تمام الكلام عند قوله سحاب. ثم ابتدأ فقال: ظلمات بعضها فوق بعض. قال: ظلمة السحاب وظلمة الموج وظلمة البحر بعضها فوق بعض، أي ظلمة الموج على ظلمة البحر، وظلمة الموج على فوق الموج، وظلمة السحاب على ظلمة الموج. وأراد بالظلمات أعمال الكافر، وبالبحر اللجي قلبه، وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة، وبالسحاب الختم والطبع على قلب الختم والطبع على قلبه. قال أبي بن كعب: في هذه الآية الكافر يتقلب في خمسة من الظلم، فكلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى النار. قوله تعالى: إذا أخرج، يعني الناظر يده لم يكد يراها، يعني لم يقرب من أن يراها من شدة الظلمة. وقال الفراء: يكد صلة، أي لم يرها. قال المبرد: يعني لم يرها إلا بعد الجهد. طبعا كلام المبرر معناه انه رآها. طبعا هنا الآية متعلقة بقضية النفي الذي يأتي مع كده. كما يقول القائل: ما كدت أراك من الظلمة، أو ما كدت أراك من الظلمة وقد رآه، ولكن بعد يأس وشدة. هذا تابع لكلام المبرر. وقيل معناه: قرب من رؤيتها ولم يرها، ده عكس المبرر. كما يقال: كاد النعام يطير، فكاد النعام يطير لكنه لم يطر. طب هو ليه الكلام كده ياتي عكس الكلام اللي في يعني ما يذكره المبرد هنا؟ القضيه ان في نفي مع كاد. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طبعا انا بقول، انا بوضح بس راس المساله، ان هو النفي مع كاد، ولكن النفي هل جاء قبل كاد أم جاء بعدها؟ هنا بقى في تفصيل في أثر ذلك في المعنى. يعني لم يكد يراها، ولا إذا أخرج يده، الآية إذا أخرج يده لم يكد يراها، إذا أخرج يده كاد ألا يراها. هنا في اختلاف دقيق في المعنى بينهما. وقال مقاتل نزلت، قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال ابن عباس من لم يجعل الله له دينا وإيمانا فلا دين له، وقيل من لم يهده الله فلا إيمان له ولا يهديه أحد. وقال مقاتل نزلت هذه الآية في عتبة ابن ربيعة ابن أمية، كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس المسوح، فلما جاء الإسلام كفر، والأكثرون على أنه عام في جميع الكفار. قوله عز وجل ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. قال باسطات أجنحتهن بالهواء. قيل خص الطير بالذكر من جملة الحيوان لأنها تكون بين السماء والأرض فتكون خارجة عن حكم من في السماء والأرض. كل قد علم صلاته وتسبيحه. قال مجاهد الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر الخلق. وقيل إن ضرب الأجنحة صلاة الطير وصوته تسبيحه. قوله كل قد علم أي كل مصل ومسبح علم الله صلاته وتسبيحه. وقيل معناه كل مصل ومسبح منهم قد علم صلاة نفسه وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ذكر وجهين هنا في المعنى، أحد هذين الوجهين أقرب للتأسيس، أقرب للتأسيس، الوجه الأول أم الثاني؟ الثاني صح، الثاني هو الأقرب للتأسيس. أحسنت، والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي، قال يعني يسوق بأمره سحابا إلى حيث يريد، ثم يؤلف بينه أي يجمع بين قطع السحاب المتفرقة بعضها إلى بعض، ثم يجعله ركاما متراكما بعضه فوق بعض، فترى الودق يعني المطر يخرج من خلاله. قال وسطه وهو جمع الخلل، كالجبال جمع الجبل، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، يعني ينزل البرد، ومن صلة يقصد من اللي قبل البرد. وقيل معناه وينزل من السماء من جبال أي مقدار جبال في الكثرة من البرد. ومن في قوله من جبال صلة، هذا في الوجه الثاني، إن من في الجبال اللي هي الثانية صلة، أي وينزل من السماء جبالا من برد. وقيل معناه وينزل من جبال في السماء تلك الجبال من برد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبر الله عز وجل أن في السماء جبالا من برد، ومفعول الإنزال محذوف، تقديره وينزل من السماء من جبال فيها بردا، يكون ألف هنا تنوين، بردا هذا هو المفعول محذوف وبيذكره. قال فاستغنى عن ذكر المفعول للدلالة عليه. على هذا الوجه معنى يبقى تركيب الآية وينزل من السماء من جبال فيها من برد بردا. قال أهل النحو ذكر الله تعالى من 3 مرات في هذه الآية، فقوله من السماء لابتداء الغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء، وقوله تعالى من جبال التبعيد لأن ما ينزله الله تعالى بعض تلك الجبال التي في السماء، وقوله تعالى من برد للتجنيس لأن تلك الجبال من جنس البرد. يعني ايه للتجنيس؟ طلع عليها من ايه؟ بيانية صح. قال فيصيب به يعني البرد من يشاء، قال فيهلك زروعه وأمواله ويصرفه عمن يشاء فلا يضر، يكاد سنة برقه يعني ضوء برق السحاب يذهب بالأبصار من شدة ضوئه وبريقه. وقرأ أبو جعفر يذهب بضم الياء وكسر الهاء. يقلب الله الليل والنهار يصرفهما في اختلافهما وتعاقبهما، يأتي بالليل ويذهب بالنهار ويأتي بالنهار ويذهب بالليل. بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قوله تعالى: إن في ذلك، يعني في ذلك الذي ذكرت من هذه الأشياء، لا عبرة لأولي الأبصار، يعني دلالة لأهل العقول والبصائر على قدرة الله تعالى وتوحيده. قوله عز وجل: والله خلق كل دابة. قرأ حمزة والكسائي: خالق كل بالإضافة، وقرأ الآخرون: خلق كل على الفعل، من ماء يعني من نطفة، وأراد به كل حيوان يشاهد في الدنيا، ولا يدخل فيه الملائكة ولا الجن لأن لا نشاهدهم. وقيل أصل جميع الخلق من الماء، وذلك أن الله تعالى خلق ماء ثم جعل بعضه ريحا فخلق منه فخلق منها الملائكة، وبعضه نارا فخلق منها الجن، وبعضها طين فخلق منها آدم. فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات والحيتان والديدان، ومنهم من يمشي على رجلين مثل بني آدم والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والسباع، ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع مثل حشرات الأرض، لأنها في الصورة كالتي يمشي على أربع. وإنما قال من يمشي، ومن إنما تستعمل في من يعقل دون من لا يعقل من الحيات والبهائم، لأنه ذكر كل دابة فدخل فيه الناس وغيرهم. وإذا جمع اللفظ من يعقل ومن لا يعقل تجعل الغلبة لمن يعقل. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا إليك آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يعني المنافقين يقولونه، ثم يتولى يعرض عن طاعة الله ورسوله فريق منهم من بعد ذلك، أي من بعد قولهم آمنا، ويدعو إلى غير حكم الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أولئك بالمؤمنين. نزلت هذه الآية في بشر المنافق، كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فإن محمدا يحيف علينا. فأنزل الله هذه الآية وقال: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، الرسول بحكم الله، إذا فريق منهم معرضون، أي عن الحكم، وقيل عن الإجابة، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مطيعين منقادين لحكمه، أي إذا كان الحق لهم على غيرهم أسرعوا إلى حكمه، لثقتهم بأنه كما يحكم عليهم بالحق يحكم لهم أيضا بالحق. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، أي شكوا، هذا استفهام ذم وتوبيخ، أي هم كذلك، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي بظلم، بل أولئك هم الظالمون لأنفسهم بإعراضهم عن الحق. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله ورسوله ليحكم بينهم، هذا ليس على طريق الخبر، لكنه تعليم أدب الشرع على معنى أن المؤمنين كذا ينبغي أن يكونوا. قال: ونصب القول على الخبر، إنما كان قولا، واسمه في قوله تعالى أن يقول سمعنا وأطعنا، أي سمعنا الدعاء وأطعنا بالإجابة، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله، قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما ساءه وسره، ويخشى الله على ما عمل من الذنوب ويتقه فيما بعده، فأولئك هم الفائزون، قال الناجون. قرأ أبو عمرو وأبو بكر: يتقه بكسر، قال يتقه ساكنة الهاء، عمرو بكسر القاف يعني ساكنة الهاء، قال ويختلسها أبو جعفر ويعقوب وقلول كما في نظائرها، ويشبعها الباقون كسرا. وقرأ حفص: يتقه بسكون القاف واختلاس الهاء. قال: وهذه اللغة إذا سقطت الياء للجزم يسكنون ما قبلها، هي الأصل في أن هي القاف تكون مكسورة، ولكن هذه اللغة التي نقرأها في حفص ويتقه. قال: يقولون لم أشتر طعاما بسكون الراء. قوله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، قال: جهد اليمين أن يحلف بالله، ولا حلف فوق الحلف بالله، لئن أمرتهم لا يخرجون. وذلك أن المنافقين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما كنت نكن معك، لئن خرجت خرجنا، وإن أقمت أقمنا، وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا. فقال تعالى: قل لهم لا تقسموا لا تحلفوا، وقد تم الكلام. ثم قال: طاعة معروفة، أي هذه طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد، وهي معروفة، أي أمر عرف منكم أنكم تكذبون وتقولون ما لا تفعلون. هذا معنى قول مجاهد رضي الله عنه، وقيل معناه طاعة معروفة بنية خالصة أفضل وأمثل من يمين باللسان لا يوافقها الفعل. وقال مقاتل بن سليمان: لتكن منكم طاعة معروفة. إن الله خبير بما تعملون. طبعا هو كده الوجه الأول في طاعة معروفة كأنه إيه؟ طاعة على زعمكم، وهي وفي حقيقة الأمر أنها ليست كذلك. الوجهين المذكورين بعد ذلك هي طاعة، لا هي طاعة، هي طاعة عند الله سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا أي تولوا عن طاعة الله ورسوله فإنما عليه ما حمل، يعني على الرسول ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم من الإجابة والطاعة، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي التبليغ البين. قوله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. قال أبو العالية في هذه الآية: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الوحي 10 سنين مع أصحابه، وأمروا بالصبر على أذى الكفار، وكانوا يصبحون ويمسون خائفين، ثم أمروا بالهجرة إلى المدينة، وأمروا بالقتال وهم على خوفهم لا يفارق أحد منهم سلاحه. فقال رجل منهم: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح؟ فأنزل الله هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. أدخل اللام في قوله لا يستخلفنهم، يعني أدخل اللام لجواب اليمين المضمرة، يعني والله لا يستخلفنهم أي لا يورثنهم أرض الكفار من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكا وساستها، فيجعلهم ملوكها وساستها وسكانها كما استخلف الذين من قبلهم. قرأ أبو بكر عن عاصم: كما استخلف بضم التاء وكسر اللام على ما لم يسمى فاعله، وقرأ الآخرون بفتح التاء واللام لقوله تعالى: وعد الله. قال قتادة: كما استخلف، قال داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء، وقيل كما استخلف الذين من قبلهم أي بني إسرائيل حيث أهلك الجبابرة بمصر والشام وورثهم أرضهم وديارهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أي اختار. قال ابن عباس: يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها، ويظهر دينهم على سائر الأديان ولا يبدلنهم. قرأ ابن كثير وأبو بكر ويعقوب بالتخفيف من الإبدال، وقرأ الآخرون بالتشديد من التبديل، وهما لغتان. وقال بعضهم: التبديل تغيير حال إلى حال، والإبدال رفع الشيء وجعل غيره مكانه. من بعد خوفهم أمنا يعبدونني، قال آمنين لا يشركون بي شيئا. فأنجز الله وعده وأظهر دينه ونصر أولياءه وأبدلهم بعد الخوف أمنا وبسطا في الأرض. بإسناده عن علي بن حاتم قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال: قلت لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة فلا ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، ولا يلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان يترجم، فلا يقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق التمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت ممن افتتح كنوز كسرى ابن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه، يعني في قوله أن الرجل يخرج ملء كفه كذا. وفي الآية دلالة على خلافة الصديق وإمامة الخلفاء الراشدين. فيما ذكر مرضيا يعني عمن بعد عن الحال الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع فيه فتح بلاد فارس والأمن في المرأة التي تجيء من الحيرة بإسناده عن سفينة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا، ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنتين وخلافة عمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. قال علي قلت لحماد سفينة القائل لسعيد أمسك، قال نعم أمسك، يعني كأنه بيقول له عد كذا كذا عشان إيه يعني يبين له إن هي 30 سنة. قوله عز وجل ومن كفر بعد ذلك قال أراد به كفران النعمة ولم يرد الكفر بالله فأولئك هم الفاسقون، قال العاصون لله. قال أهل التفسير أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فلما قتلوه غير الله ما بهم وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا. بإسناده عن حميد بن هلال قال قال عبد الله بن سلام في عثمان إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم هذه منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، فوالله لئن قتلتموه لا يذهبون ثم لا يعودون ثم لا يعودون أبدا، فوالله لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله أجذم لا يد له، وإن سيف الله لم يزل مغمودا عنكم، والله لئن قتلتموه لا يسلنه الله ثم لا يغمده عنكم، إما قال أبدا وإما قال إلى يوم القيامة، فما قتل نبي إلا قتل به 70 ألفا ولا خليفة إلا قتل به 35 ألفا. قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي افعلوها على رجاء الرحمة. يعني تفسير لعلكم الرجاء اللي موجود فيه لعلكم إيه باعتبار المخاطب. يعني لا تحسبن الذين كفروا، قرأ عامر وحمزة لا يحسبن بالياء أي لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم، يعني جعلها الفاعل وفيها وجوه أخرى معجزين في الأرض، وقرأ الآخرون بالتاء يقول لا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا معجزين قال فائتين عنا ومأواهم النار ولبئس المصير. قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما من الانصار يقال له مدلج ابن عمرو الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الظهيره ليدعوه، فدخل فراى عمر بحاله كره عمر رؤيته ذلك فانزل الله هذه الايه. وقال مقاتل نزلت في اسماء بنت مرثد كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهته، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم اللام لام الأمر الذين ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء والذين لم يبلغوا الحلم منكم من الأحرار، ليس المراد منهم الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء بل الذين عرفوا أمر النساء ولكن لم يبلغوا 3 مرات أي ليستأذنوا في 3 أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يريد المقيل ومن بعد صلاة العشاء، وإنما خص هذه الأوقات لأنها ساعات الخلوة ووضع الثياب، فربما يبدو من الإنسان ما لا يحب أن يراه أحد. أمر العبيد والصبيان بالاستئذان في هذه الأوقات، وأما غيرهم فليستأذنوا في جميع الأوقات. قوله 3 عورات لكم، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 3 بنصب الثاء بدلا عن قوله 3 مرات، وقرأ الآخرون بالرفع. طبعا هنا في القراءة على قراءة 3 ما ينفعش يبدأ القراءة من 3 بالنصب، وقرأ الآخرون بالرفع أي هذه الأوقات، كده كلام مستأنف جملة جديدة، أي هذه الأوقات 3 عورات لكم. سميت هذه الأوقات عورات لأن الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته ليس عليكم جناح ولا عليهم، يعني على العبيد والخادم والصبيان جناح في الدخول عليكم من غير استئذان بعدهن أي بعد هذه الأوقات 3. طوافون عليكم أي العبيد والخدم يطوفون عليكم فيترددون ويدخلون ويخرجون في أشغالهم بغير إذن بعضكم على بعض أي يطوفون، يعني طوافون عليكم بعضكم على بعض أي يطوف بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال: واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال قوم: منسوخ. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يكن للقوم ستور ولا حجاب، فكان الخدم والولائد يدخلون، فربما يرون منهم ما لا يحبون، فأمروا بالاستئذان، وقد بسط الله الرزق واتخذ الناس الستور، فرأى أن ذلك أغنى عن الاستئذان. وذهب قوم إلى أنها غير منسوخة. طبعا هو قول ابن عباس لا يشترط انه يفهم منه ان هو منسوخ على المعنى الاصطلاحي، يعني من فرأى ان ذلك اغنى عن الاستئذان، مثل مثلا الان لما يكون في ابواب للغرف مثلا. وذهب قوم الى انها غير منسوخه. روى سفيان عن موسى ابن ابي عائشه قال: سالت الشعبي عن هذه الايه: ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم منسوخه هي؟ قال: لا والله، قلت: إن الناس لا يعملون بها. قال: الله المستعان. وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: إن ناسا يقولون نسخت، والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون به الناس. قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، أي الاحتلام، يريد الأحرار الذين بلغوا، فليستأذنوا، أي يستأذنون في جميع الأوقات في الدخول عليكم، كما استأذن الذين من قبلهم من الأحرار والكبار. يقول: وقيل يعني الذين كانوا مع إبراهيم وموسى وعيسى، يعني من أتباع الأنبياء. كذلك يبين الله لكم آياته، قال دلالاته، وقيل أحكامه، والله عليم بأمور خلقه، حكيم بما دبر لهم. قال سعيد بن المسيب: يستأذن الرجل على أمه، فإنما أنزلت هذه الآية في ذلك. وسئل حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم، إن لم يفعل رأى منها ما يكره. قوله تعالى: والقواعد من النساء، يعني التي قعدن عن الولد والحيض من الكبر، لا يلدن ولا يحضن، واحدتها قاعد بلا هاء. وقيل قعدن عن الازواج، وهذا معنى قوله: اللاتي لا يرجون نكاحا، اي لا يردن الرجال لكبرهن. قال ابن قتيبة: سميت المرأة قاعدا اذا كبرت، لانها تكثر القعود. وقال ربيعة الرأي: هن العجز اللائي إذا رآهن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن عند الرجال، يعني يضعن بعض ثيابهن، وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمار، فأما الخمار فلا يجوز وضعه. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب: أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي من غير أن يردن بوضع الجلباب والرداء إظهار زينتهن. والتبرج هو أن تظهر أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تتنزه عنه، وأن يستعففن فلا يلقين الجلباب والرداء، خير لهن، والله سميع عليم. قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، الآية. اختلف العلماء في هذه الآية، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمن والعمي والعرج، وقالوا: الطعام أفضل الأموال، وقد نهانا الله عن أكل المال بالباطل، والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب، والأعرج لا يتمكن من الجلوس ولا يستطيع المزاحمة على الطعام، والمريض يضعف عن التناول فلا يستوفي الطعام، فأنزل الله هذه الآية. وعلى هذا التأويل يكون على بمعنى فيه، أي ليس في الأعمى، لأن رفع الحرج هنا ليس عن الأعمى، وإنما عن من يريد أن يؤكده. يقول: اللائي ليس في الأعمى، يعني ليس عليكم في مواكلة الأعمى والأعرج والمريض. وقال سعيد بن جبير والضحاك وغيرهما: كان العرجان والعميان والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاء، لأن الناس يتقذرون منهم ويكرهون مؤاكلتهم، ويقول الأعمى ربما أكل أكثر، يعني يقول في نفسه عن نفسه، يعني ربما أكل أكثر لأنه أعمى، ويقول أعرج ربما أخذ مكان الاثنين، هذا يقول أيضا عن نفسه. فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: نزلت الآيات ترخيصا لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية، وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام، فإذا لم يكن عنده ما يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم، أو بعض من سمى الله في هذه الآية، فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك الطعام ويقولون ذهب بنا إلى بيت غيره، فأنزل الله هذه الآية. وقال سعيد بن مسيب: كان المسلمون إذا غزوا خلفوا زمناهم ويدفعون إليهم مفاتيح أبوابهم ويقولون قد أحللنا لكم أن تأكلوا مما في بيوتنا، فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب، فأنزل الله هذه الآية رخصة لهم. قال الحسن: نزلت هذه الآية، طبعا كل ما سبق متعلق بالأكل على اختلاف في التفصيل الكلام مذكور. قال الحسن: نزلت هذه الآية رخصة لهؤلاء في التخلف عن الجهاد. قال: تم الكلام عند قوله ولا على المريض حرج، وقوله تعالى ولا على أنفسكم كلام منقطع عما قبله. وقيل لما نزل قوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فأنزل الله عز وجل ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوتكم. قيل أراد من أموال عيالكم وأزواجكم، وبيت المرأة كبيت الزوج. وقال ابن قتيبة: أراد من بيوت أولادكم، نسى بيوت الأولاد إلى الآباء كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عنا بذلك وكيل الرجل وقيمه، يتكلم على ما ملكتم مفاتيحه، في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدخر. وقال الضحاك: يعني في بيوت عبيدكم ومماليككم. وذلك أن السيد، يعني ما ملكتم مفاتيحه اللي هم العبيد والمماليك، وذلك أن السيد يملك منزل عبده. قال: والمفاتيح، مش المفاتيح، والمفاتيح الخزائن. المفاتح تطلق على الخزانة، المفاتح تطلق على الخزانة وتطلق على المفتاح الذي يفتح به الشيء، أما المفاتيح اللي بالياء فعلى ما يفتح به الشيء فقط، تطلق على الخزانة. وهنا بيتكلم على الخزائن. قال: والمفاتيح الخزائن، لقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب. لذلك مفاتيح الغيب تفسر على الوجهين، وكذلك هنا في المفاتح. ويجوز أن يكون الذي يفتح به. قال عكرمة: إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن، فلا بأس أن يطعم الشيء اليسير. وقال السدي: الرجل يولي طعامه غيره يقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه. وقال قوم: ما ملكتم مفاتحه ما خزنتموه عندكم. قال مجاهد وقتادة: من بيوت أنفسكم مما أحرزتم وملكتم، أو صديقكم الصديق الذي صدقك في المودة. قال ابن عباس: نزلت في الحارث بن عمرو رضي الله عنه خرج غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف مالك بن زيد على أهله، فلما رجع وجده مجهودا فسأله عن حاله، فقال: تحرجت أن آكل طعامك بغير إذنك، فأنزل الله هذه الآية. وكان الحسن وقتادة يريان دخول الرجل بيت صديقه والتحرم بطعامه من غير استئذان منه في الأكل بهذه الآية. التحرم بطعامه يعني لعلها ان الطعام يعني لا يكون له، لا يكون ممنوعا يعني، والله اعلم. والمعنى: ليس عليكم جناح ان تاكلوا من منازل هؤلاء اذا دخلتموها وان لم يحضروا، من غير ان تتزودوا وتحملوا. قوله ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا، قال: نزلت في بني ليث بن عمرو وهم حي من بني كنانه، كان رجل منهم لا ياكل وحده حتى يجد ضيفا يأكل معه، فربما قعد الرجل والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح، وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه، فإذا أمسى ولم يجد أحدا أكل. هذا قول قتادة والضحاك وابن جريج. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول: والله إني لأجنح، أي أتحرج أن آكل معك وأنا غني وأنت فقير، فنزلت هذه الآية. وقال عكرمة وأبو صالح: نزلت في قوم من الأنصار كانوا لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم، فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا جميعا أو أشتاتا متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم على بعض، هذا في دخول الرجل بيت نفسه، يسلم على أهله ومن في بيته، وقول جابر وطاووس والزهري وقتادة والضحاك وعمرو ابن دينار. وقال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهو أحق من سلمت عليه، وإذا دخلت بيتا لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، حدثنا أن الملائكة ترد عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن لم يكن في البيت أحد فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على أهل البيت ورحمة الله. وروى عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال: إذا دخلت المسجد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تحية من عند الله. قال: نصب على المصدر، أي تحيون أنفسكم تحية مباركة طيبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسنة جميلة. وقيل: ذكر البركة والطيبة هاهنا لما فيه من الثواب والأجر. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قوله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أمر جامع قال يجمعهم من حرب حضرت، أو صلاة، أو جمعة، أو عيد، أو جماعة، أو تشاور في أمر نزل، لم يذهبوا، لم يتفرقوا عنه، ولم ينصرفوا عما اجتمعوا له من الأمر حتى يستأذنوا. قال المفسرون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر، لم يخرج حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف أنه إنما قام يستأذن، فيأذن لمن شاء منهم. قال مجاهد: وإذن الإمام يوم الجمعة أن يشير بيده. قال أهل العلم: وكذلك كل أمر اجتمع عليه المسلمون مع الإمام لا يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن، وإذا استأذن فللإمام إن شاء أذن له وإن شاء لم يأذن، وهذا إذا لم يكن له سبب يمنعه من المقام. فإن حدث سبب يمنعه من المقام بأن يكون في المسجد فتحيض منه امرأة، أو يجنب رجل، أو يعرض له مرض، فلا يحتاج إلى الاستئذان. قوله تعالى: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم أي أمرهم فأذن لمن شئت منهم. في الانصراف معناه: إن شئت فأذن، وإن شئت فلا تأذن، واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقول: احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه، فإن دعاءه موجب لنزول البلاء بكم، ليس كدعاء غيره. وقال مجاهد وقتادة: لا تدعوه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا: يا محمد، يا عبد الله، ولكن فخموه وشرفوه، فقولوا: يا نبي الله، يا رسول الله، في لين وتواضع. قد يعلم الله الذين يتسللون، قال، أن يخرجون منكم لواذا، أن يستروا بعضهم بعضا، ويروغوا في خفية، مش خيفة، خيفة دي اللي هي الخوف، فيذهب. واللواذ مصدر لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذا. قيل: كان هذا في حفر الخندق، فكان المنافقون ينصرفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لواذا، أي يلوذ بعضهم ببعض، وذلك أن المنافقين كان يثقل عليهم المقام في المسجد يوم الجمعة واستماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يلوذون ببعض أصحابه فيخرجون من المسجد في استتار. ومعنى قولي: قد يعلم الله، للتهديد بالمجازاة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمره وعن صلة. وقيل معناه: يعرضون عن أمره وينصرفون عنه بغير إذنه. الوجه الثاني كأنه بيعلل دي جت عن، يعني يذكر وجها لعن من غير ما يقول إن عن على غير معناها. أن تصيبهم فتنة، أي لئلا تصيبهم فتنة. قال مجاهد: بلاء في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم، قال: وجيع في الآخرة. وقيل: عذاب أليم عاجل في الدنيا. ثم عظم نفسه فقال: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قال: ملكا وعبيدا، قد يعلم ما أنتم عليه من الإيمان والنفاق، أي يعلم وقد صلة، ويوم يرجعون إليه، يعني يوم البعث، فينبئهم بما عملوا، قال من الخير والشر، والله بكل شيء عليم. بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور. ذكر الحديث ده علشان سورة النور، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحت حتى في الحاشية ذكر أن هو الذهبي ذكر أنه موضوع، وغيره ذكر أن الحديث هذا حديث مكذوب، وإن كان قد ذكره لقضية تعليم سورة النور. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله من قراءة تفسير سورة النور، المرة القادمة نشرع في سورة الفرقان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.